بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: وجاز لمرأة خزل وحلي. إحرام المرأة لم يحدث أي تغيير فيما يتعلق بلبسها، ولم يطلب منها شيء بالإحرام إلا ستر الوجه والكفين، إلا كشف الوجه والكفين، هذا هو الذي طلب منها وهي محرمة. واستصحبت بهذا الاعتبار جميع ما كان حلالا لها من اللبس، فكل ما كانت تلبسه وهي حلال فإنها تلبسه وهي محرمة، هذا هو الأصل. وقد نص المصنف على ذلك للبيان فقط، وإنا فإن القول الجملي في هذا المقام كاف، إذ يمكن له أن يقول: وكل ما كانت تلبسه المرأة وهي حلال فإنه حلال لها وهي محرمة. ولكن أراد التنصيص على هذه المفردات من اللباس لرفع الإيهام الذي قد يرد على الأذهان في هذا المقام بحسب حال الإحرام، إذ قد يرد على ذهن بعض الناس أن الحج مبني على الشعث وعلى إبقاء حال التقشف قائما بالحاج، فإذا كان هذا مدركا من حال الحج فالذي يقتضيه هذا الأمر هو تخلف جواز هذه الألبسة التي هي من الزينة، قد يذهب ذهنه إلى هذا المسار. فلذلك كان التنصيص على إباحة ما ذكر مسوقا لدفع هذا الإيهام والتذكير بأن كل ما كان حلالا للمرأة لبسه وهي حلال يجوز لها لبسه وهي محرمة. إذن فالتنصيص على هذا الذي ذكر إنما هو لهذا الإيهام الذي قد يرد على الأذهان في هذا المقام. والاستصحاب كما هو معروف من أصول الفقهية، ولا يوجد مذهب لا يأخذ به، بل لم يقم الشرع إلا به، بل لم يقم نظام الحياة إلا به، فهو معمول به في نظام المعاش وأحوال الناس ومكاسبهم وسائر تصرفاتهم الذي هو جار في نظام حياتهم. وكذلك إذن يجري في الشريعة على نفس السنن، فما تقرر وثبت وجوده فإنه يستصحب ثبوته إلى أن يرد الدليل على خلاف ذلك، هذا هو الذي قام عليه نظام الوجود ونظام الحياة ونظام المعاش وفي التجارة وفي العوائد وفي جميع أحوال الناس في الدنيا والآخرة. الاستصحاب أصل عام، وإلا فإن كل شيء عرض لك في الحياة يجب دائما أن تتحقق منه. فالإمام الذي صليت به البارحة أو صليت به صلاة الصبح يجب أن تسأل مرة أخرى عن حالها، هل بقي مسلما أو كافرا، هل بقي عدلا أو هو مجرح فاسق. وهذا في الحقيقة نظام مرفوض، نظام لا يوصل إليه، نظام مطرح، فالذهاب إليه إفساد للدين والدنيا. ويمتد العمل بالاستصحاب إلى العقائد أيضا وإلى ما يحمله الشخص من الاختيارات في هذا الشأن، فالذي تعلم عقيدته وقد رسخها وثبتها بأقواله وأفعاله، إذا وجد في كلامه ما يخالف هذا الأمر فإنه لا بد أن يغلب الاستصحاب الذي هو قطعي على مفاد هذا المقال الذي هو ظني، هذا لابد منه إذا كان عالم قد عرفت عقيدته وأنه ذو عقيدة طيبة ثابتة راسخة قامت به سنين، ثم بعد ذلك صدرت منه فلتة في اللسان أو شيء يوهم ما يخالف هذا المعتقد، فالأصل هو استصحاب عقيدته القطعية الثابتة وعدم الالتفات إلى هذا المكدر الذي في أقصى مراتبه إنما يفيض الظن والظن لا يغني من الحق شيئا في هذا المقال. وبذلك فإن كثيرا مما قد يسمع من أرباب المراتب في الدين من أحوال هذه الأمور لا بد أن لها مخارج وأنها تصرف إلى حيث توافق أصولهم العقادية والدينية. هذا تنبيه فقط باختصار على أن الاستصحاب نظام عالمي يمضى به في شؤون الحياة وفي نظم المعاش وكيف كسب الأرزاق وفي إثبات أحكام الشرع، فهو غير مخصوص بأمور الفقه. هذا هو الذي وجب التنبيه عليه في هذا. وعليه فإن هذه المرأة لما تقرر في حالها ما تقرر من إباحة تلك الألبسة لها ولم يرد ما ينقل عن ذلك شرعا، تقرر الحكم على أصله وبقي على ما هو عليه بعدم ورود ما يخالف ذلك فاستصحب وبقي الحكم. هذا ما يجرى عليه في هذا الشأن. وننبه في هذا المقام أيضا إلى أنه يجرى في العلة المستنبطة والمنصوصة على هذا النسق نفسه. فالعلة إذا استنبطت وجعلت مناطا للحكم وجب المضي على موجبها إلى أن يرد ما يخالف ذلك من دليل معتبر صالح لرفع تأثيرها، فإن لم يرد ذلك وجب البقاء على هذا السبيل على الوجه الذي يبقى به النظر في سائر هذه الأمور. هذا ما يتعلق بهذا الحكم وأساسه هذا الذي قلنا بأنه نظام كوني. الفرع الآخر وكره شد نفقته بعضده أو فخذه. هذا الأمر على الوجه الذي سبق بيانه هو أنه يجب عليه أن يلتزم بمقتضى العادة، ذو الواجب عليه، لكن لما رخص في حمل النفقة في المنطقة وهي مربوطة على البطن كان ذلك دليلا على أن هذا الفعل مشروع مباح بأصله بذاته، ولكن مخالفة ما جرت العادة به في ذلك هذا أقصى ما يفيده في هذا المقام هو الكراهة، أن الرخصة تقررت فنظر إلى هذه المخالفة وهي أن هذا الشيء قد جعل في العضد أو جعل في محل آخر غيره، قال أقصى ما يفتفد هذه المخالفة الكراهة وليس التحريم الذي يترتب عنه تترتب عنه الفدية. هذا ما نظر إليه في هذا الشأن. وأنت إذا نظرت وقومت ثم التفت إلى أدلة هذه الأمور إنك ستجد حقا أن هذا هو الذي سيقضى به في هذا الشأن الكراهة. فإن قيل إذا خالف العادة مع تحقق الرخصة بالأصالة أليس في هذا دفعا لشرعية الرخصة من أصلها؟ لا، ليس كذلك، فإن هذا لا يرفع شرعية الرخصة وإنما هو مخالفة في التنفيذ والتنزيل والتطبيق، وهذا قد ينظر إليه بأنه غير رافع لكنه يستلزم ما ذكر من الكراهة. انظر وقوم ثم التفت إلى الميزان الذي يستدعيه المقام واطلبه ثم انظر به، فإن هذا هو الذي يفيده. نعم، نحن أمام أعمال ذهنية عقلية استوت على الجودي وبقيت واقفة مترتبة، كل من أتاها يعمل بها من علماء الأمة من أولهم إلى آخرهم، فنظام هنا نظام معقول، نظام منتظم، نظام منطقي كما يقال. معنى منطقي أن له قواعد، مش منطقي من المنطق، أن له قواعد مخصوصة يجب أن يمضى عليه النظر فيها، معمول بها على تمام، يمضى فيها على ما شرعت به إما بالتنصيص وإما بالإجماع وإما بالاستقراء وهكذا. إذن فكون هذا الشخص الآن قد أتى بفعل مباح له بالأصالة متقرر له في الشرع، خلاص لا يمكن أن نرفعه إلا بدليل ناسخ، إلا بدليل ناسخ. والنسخ لا يكون إلا بدليل شرعي يقتضي ذلك ولم يرد، فأحدث المخالفة فنظر إلى المخالفة، هل يمكن أن ترفع هذا الحكم وتزيل إباحة هذه الرخصة؟ فوجد بأنه لا يفيد ذلك، فنظر في حقه فقضي فيه بالكراهة، هذه المخالفة لا تؤثر إلا بهذه الصورة. هكذا قرر الفرع، هذا ما نظر فيه. ثم قال كب رأس على وسادة. كب الرأس كما هو معروف قضي فيه بالكراهة على وجه الجملة، وإنما قضي فيه بهذا الحكم لما فيه من الإخلال بحالة المروءة. ولا بد أن نفرق مرة أخرى وننبه عليه، على أن هناك فرق بين التعليل بالأمر وبين جعله أصلا، فالناس في هذا الزمان قد اختلطت عليهم الأمور فلا يفرقون بين ما يعتبر علة وما يعتبر أصلا. الأصل شيء والعلة شيء، لأن البعض يقول والله إن الدين يجب أن نحيله على الأخلاق وأن الأخلاق هي الأصل في الدين، ألا ترون أن هذا كله إنما يثمر الأخلاق؟ هذه كتمة تعليلات ولا تسمى أصولا. الأصل في الدين النص الوارد على لسان الأنبياء، هذا هو المعروف. أما هذه الأمور الأخرى فهي تعليلات وليست أصولا، نعلل بالعادة، نعلل بمخالفة المروءة، نعلف بالاستقذار، نعلف بالنفر النفسي، نعلل بمخالفة ما قد يؤدي إلى الضرر بالناس، ولكن هذه ليست أصولا، هذه تعليلات، وإنما نعتبرها تعليلات إذا شهدها الأصل بالاعتبار. وهذا هو الفصل بين الفقيه الماضي على سنن الشرع وبين المتردد في أمور تافهة يتمسك بها يظن أنها قد تفيده في بناء الأحكام. بناء الحكم له نظام واحد في الإسلام. إذا كنا عللنا بالعادة، عللنا بمخالفة المروءة، فهذا لا نقول بأن المروءة أصل، ما كنديروهاش أصل، كنديروها علة، وقد لا نعتبرها في محل آخر إذا لم يشهد الشرع لها بالاعتبار. كذلك هذه الاستقذار قد نعتبره في محل إذا شهد له الشرع بالاعتبار، ثم لا نراعيه في محل آخر إذا طرحه الشرع ولم يشهد له بالاعتبار. فلا بد أن نفرق، قد التبست الأمور على الناس. فإن البعض يقول ما جرى به العمل من أصول الشريعة، نعم، لكن بشرط أن يكون قد شهد له الشرع بالاعتبار، بالإباحة، بالقبول، ثم بعد ذلك يعلل به. نعم، ما جرى به العمل بين الناس وكان معروف أنهم يبنون عليه معاملتهم ويبنون عليه سلوكهم فهذا مقبول، لكن بشرط أن يكون مما شهد له الشرع بأنه علة، بأنه مناط، ولكنه ليس أصلا بذاته كما قد يتخيل، لا يعتد به. إذن خلاصة الكلام في هذا المقام أن كب الوجه على الوسادة هذه الهيئة واستقذرت لما فيها من موافقة الشياطين أو لما فيها من موافقات أخرى قد تكون مستوطنة في النفس فلم يصرع بها. أن الذي ينام على بطنه أمام الناس، هذه الهيئة الآن، هذه هيئة الناس يتقززون منها، أنها ليست حالة التي يكون فيها الإنسان على حالة سوية كرش قدام الناس، ولكن هذا كما سبق أن ذكر ما أمور المروءة التي قد تنكر بالعادة، هذه تختلف باختلاف البلدان فمن الناس من قد يرى بأن هذا أمران معتادا يخفف فيه الحكم، ومنهم من يقول هذا أمر مستقذر لا يمكن أن يقبل. نعم، في بعض البلدان بعض العادات قد تعتبر مباحة، وفي بعض البلدان قد تعتبر مقززة تشمئز منها النفوس تكرهها. على كل حال، والنظام الذي قامت عليه الإنسانية أصلا، النظام الذي قامت عليه الإنسانية التي تميزت بها عن البهيمية الآن، كله قد سددت له الضربات الكبيرة من أجل هدمه. هذه الأمور التي أقيمت عليها الإنسانية قيام أخلاق مسالك اختصاصات، كلها الآن أريد لها أن تزول من أجل أن يكون الإنسان هو البهيمة، أي أسفل السافلين. هكذا إذا خلاصة الكلام أن هذه الآية إذا نظرت فيها تجد أن للفقهاء مايلا إلى اعتبار ما يخالف المروءة وما يؤثر في النفس مستقذرا أنه قد يكون من مناطة الأحكام، سواء كان في حال الحج أو في غير حال الحج. ولكن الحج إذا فعل ذلك لا شيء عليه ما لم يغتر رأسه. الفرع الآخر، وكره مصبوغ لمقتدى به. هذه الأمور تعبدية وبعضها معلل، لأنه قد عرف أن الشرع قد نهى الذكر والأنثى عن لبس المورص والمعصفر بلا فرق، لكن قال هنا بأن هذا إنما كره لمقتدى به، أي للشخص الذي إذا رآه الناس قد لبس هذا الثوب اقتدوا به وتبعوه ومددوا عملهم إلى ما هو أكثر من ذلك، وهو أنهم قد يلبسون المحرم. لما جبل عليه الناس من أن المقتدى به إذا خفف فإنهم يخففون أكثر منه لثقل التكليف عليهم، أن التكليف يجيئهم ثقيلا، فإذا وجدوا مخرجا ما فإنهم يذهبون إليه ويحسون بأنهم قد تخلصوا من ذلك الثقل. هذا معروف في الناس، فلو أن مثلا شخصا عرف عنه أنه من أهل الدين ومن ارتكب أمرا ورأى فيه الناس أنه يفتح لهم باب التصرفات التي يشتهونها، فبالضرورة أنهم سيجدون لي في ذلك مسلكا فيتبعونه. ذلك كان على الشخص الذي يقتدى به أن يكون متحرزا من جملة من الصفات والأفعال التي قد تفضي بالناس إلى أن يذهبوا في مذاهب هي في الأصل ممنوعة شرعا. على كل، فهذا أيضا مناط معتبر للفقهاء وقد نزلوه حيث يجب أن ينزل. قد يقول قائل لماذا نحرم فقط بهذه الأمور مع أنها ليست إلا متوقعة وليست واقعة؟ إذا كان الشيء الذي جرت العادة بتأثيره متوقعا فإنه ينزل منزلة الواقع فيقضى فيه بالوجود وإن لم يكن موجودا، وهذا تعرفه من طبع الشريعة أيضا في مقامات وأحكام وفي مواضيع، فليعتبر هذا أيضا مما يتمسك به في بناء الأحكام. فرع الآخر، نعم، مسألة سبق الكلام عليها فيما مضى وهي تغطية الوجه، هل فيه الفدية؟ نعم فيه الفدية على ما أظن. نعم رحمه الله، لأن الدليل الوحيد الذي يمكن أن يستدل به هو حديث الأعرابي في تغطية الوجه. نعم، وأورد على هذا الاستدلال كلام، أورد استدلاله لنورد عليه استدلالا. قال رحمه الله: والجواب عن حديث ابن عباس أنه إنما نهى عن تغطية وجهه لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه، ولا بد من تأويله، لأن مالكا وأبا حنيفة يقولان لا يمتنع من ستر رأس الميت ووجهه، والشافعي وموافقه يقولون يباح ستر الوجه دون الرأس، فتعين تأويل الحديث. ودب الآن هذا الأمر هذا الذي فيه النظر وفيه البحث، هذا الأعرابي الميت الآن اجتمع فيه أمران، الموت والإحرام. الموت يستلزم أن يكفن ويغطى رأسه، وأن يكون وجهه على الهيئة التي يكون عليها وجه الميت، هذا هو الذي اعترض، فوجب إذا أعملنا الموت فإنه سيحكم عليه بأنه يعامل معاملة الميت. وإذا نظر إلى الإحرام وهو ما لفت عليه السلام الناس إليه، فإنه حينئذ سيدفع عنه موجب صفة الموت ويقرر في حقه حكم الإحرام. ولما كان هذا هو الحال اختلفوا، فمنهم من قال بأنه لا بأس، فالرجل ميت إذا مات المحرم فإنه يصير ميتا، والميت حاله يستلزم إجراء الأحكام الشرعية التي تقتضي الموت في حقه هكذا. وهذا العربي عندهم، هذا العربي عندهم مخصوص بهذا الحكم. قد تقول ولماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنه لم يجزي عليه حكم الموت وإنما أبقاه على حال الإحرام وأجرى عليه هذا. قالوا هذا مخصوص بهذا العربي، وما أثير في هذه المسألة تقدم تقريره في باب الجنائز، إذ قد أظهر هناك أن شهادته عليه السلام له دالة على أنه قد حجا صحيحا، وأن الرجل قد قام به الإحرام على قطع، وأنه قد يخرج يوم القيامة يلبي. فهذه خصائص لا تعرف إلا بالغيب، هذه خصائص غيبية لا تعرف إلا بالوحي. فلما كان هذا هو الحال قالوا هذا الإنسان الآخر الذي ليس بهذا الحال، لا نعلم هل ثبتت له هذه الحقيقة ولم تثبت له، لذلك فالوجه هو أنه يزرع لحكم الإحرام. على كل الظاهر أننا إذا استنبطنا من هذا الحكم عدم جواز تغطية الوجه والرأس خلاص أصبح عندنا الدليل. أما أن ننظر إلى ما قال الفقهاء في حال المحرم، في حال المحرم فهذا لا علاقة له بالموضوع. هذا الذي ذكره الإمام النووي هنا ليس دليلا في هذا المقام. كأنه رحمه الله يرى أنك ما دمت قد حكمت على الحديث بكونه قضية عين لا يمكنك أن تستنبط منه أحكام أخرى تنقلها إلى الغير. لا تستنبط منه أحكام الغير، لماذا؟ لأنه أثبت إليه حكم الإحرام حقيقة، وهذه مسألة غيبية، أثبت له أنه محرم حقيقتان، وأن حجه مقبول، وأنه ما يقوم به من العبادة صحيحة، وهذه أمور غيبية أثبتها له. ومن لوازم كونه محرما وكونه قد أتى بالحج على وجهه أن تجرى عليه أحكام المحرم. ولما أجرى عليه حكم المحرم علمنا أن هذه الصفات من صفات المحرم، وأنه يجب أن يكون هذه الحقيقة قائمة به، لأنه لماذا منع من تغطية وجهه ورأسه؟ لأنه محرم. وهذا كاف في فهم أن هذين الحكمين متعلقان بالإحرام. أما كونه مثلا هؤلاء يقولون بأننا لا ندري هل هو محرمون أو غير محرمين، وهو ميت على الإسلام ولم يموت على الإسلام، فهذه مسألة تتعلق بغير هذا العربي. لكن هذا العربي لو عرفنا مثلا أن شخصا قد أحرم حقا وأنه في حقيقة محرم، فإنه يجب علينا أن نجري عليه أحكام الإحرام. هذا هو الوجه في المسألة. تلخص من هذا الكلام الذي قررتموه أن قضية العين يمكن أن تستنبط منها أحكام أخرى من جهات أخرى. أيوة نعم، أخذوا منه هذا الحكم ذو الإحرام ولا يؤخذ منه غيره. نعم شيخ، المسألة الثانية أن عبد الوهاب رحمه الله حكى عدم الفدية في تغطية الوجه. ممكن أن يكون معه خلاف، يمكن أنه شيء تافه، يمكن أنه قد يراه. مآخذ الأحكام متعددة، ولكن القاعدة أنه ما دام قد خالف ما طلب منه فالوجه هو فرض الفدية عليه. قال في الإشراف قال لا يغطي المحرم وجهه وإن غطاه فلا فدية عليه. ربما ما يكون هذا رأيه، ولكن الظاهر أن عليه الفدية لأنه يعتبر مخالفة ولا يغطي، إذن فعليه الفدية. قد تأتي هذه المسألة ربما. قال رحمه الله وكره شم طيب مذكر وهو ما يخفى أثره ويظهر ريحه، والمراد به أنواع الرياحين. المذكر في الطيب فيه المذكر وفيه المؤنث. المذكر هو هذا الذي تشم رائحته ولكن ليس له أثر، هو طيب لكن ليس له أثر، بمعنى أنك قد تمسه ولكن لا يعلق بك شيء، فهذا يسمى مذكرا. ومثل له بالرياحين، بهذه الورود التي إذا شممتها حقيقة تشم رائحة طيبة، ولكنها أن ترى عينها فيما تشم فيها الرائحة هذا غير موجود. مثل النعناع، نعناع لماذا يديروا مدرش النعناع؟ ليش يديروا النعناع ويديروا ذاك المرزنجوش ذاك تقولي بالدرجة برد الدوش، ويديروا هذاك فليو الرياحين، الرياح تجمع كل شيء. خلاص أحسن أن يمثل بهذه الأشياء، لأن كل يوم نشم رائحتها ولكن ليس له أثر. ربما تحركها، تحركها في مكان ثم تخفيها، فإذا جاء إنسان وجلس في ذلك المكان يقول لك هذه رائحة النعناع، النعناع الطبق ويني النعناع، حكم عليها من ريحها لا ترى لكن تشم، وهذا يسمى مذكرا، يسمونه مذكرا فقط للتفرقة، وليس أنه مذكر حقيقة وهذه أنثى، وهذه مسائل مزاجية تسمى غير أمور مزاجية فقط. إذن فهو مذكر، وصفة المذكر يشم ولكن ليس له أثر، هكذا بمعنى أنك قد تشمه ولكن ليس له أثر. فمثلا أنا إذا وضعته في ماء، في ماء قد تخرجه، فإذا شممت الماء لا ترى فيه أثرا له ولكنك تجد فيها رائحته، وهذا مثال يقرب فقط المذكر. هذا الحكم حكمه ما هو؟ الكراهة، ولكن الشم وليس الحك، لأن الحك سيأتي إذا حككت مذكرا طيبا مذكرا شيئا مذكرا مما فيه الطيب ثم ترك الأثر في اليد مثلا أو نحو ذلك، هذا سيأتي حكمه. هل هذا الأثر نلحقه بالمذكر باعتبار الأصل، أو نجعله من قسم المؤنث لظهور الأثر به، هذا شيء سيبحث، لكن هو بذاته شمه مكروه فقط، ولا فدية فيه حتى لو شممته. فلو فرضنا أنك مررت على بائع النعناع أو لمثل هذه الأمور ثم إنه قد ضربتك هذه الرائحة فشممتها، فهذا مكروه فقط، كان يجب عليك أن تتقي هذا المكان، كان يطلب منك أن تتقي هذا المكان، ولكن إذا مررت فيه فشممته فهذا لا إشكال فيه أنه ليس مما به التضمخ ولا مما تحقق فيه اللمس. أن كل الأحاديث التي وردت إنما وردت فيه اللمس والتضمخ والتطيب، بأن يقوم هذا الشيء ببدنك أو بيدك أو بشيء من جسمك. محل الحديث الذي ورد فيه الحظر والمنع هو هذا المس والتضمخ فقط، أما ما سوى ذلك فإنما يجتهد فيه ليلحق بالممنوع أو بالمباح، وذلك لأن فيه شبه مما يباح وفيه شبه مما يمنع. فإن نظرنا إلى رائحته التي تلحق أنفك فهذا من باب ما، فهذا وصف قد يلحقه بالطيب الملموس والمتضمخ به. وإن كان إذا نظرت إلى أنه ليست له ذات وليس له زرم يقيم بالبدن ولا بشيء من ذلك فإن الأصل فيه هو أنه يلحق به ما ليس بطيب، هكذا كما تسمو الأشياء التي لا طيب فيها. هل يمكن أن ندخل هنا الدراسة الفيزيائية لهذه المواد حتى نعلم هل لها أجرام؟ لسنا مكلفين بذلك، لأن البعض يقول إذا شممت النعناع ثم أحسست بهذا في دماغك، ألا تصل مادة ما إلى دماغك هي سبب هذا الشعور وسبب وجود هذه النشوة من هذه الرائحة؟ ما الذي طار منها ودخل أنفك؟ هل يمكن أن يكون ترى منها شيء ودخل أنفك، وأن لن يطير منها شيء ولم يدخل أنفك ثم تحس به؟ لا شك أن مادة ما لها جرم قد دخل إلى داخل جهاز العصبي الذي كان أرسله إلى الدماغ فأظهر هذا الشعور في تلك الريحة المعروفة للمدارك والمشاعر التي نتلقاها من الخارج. دائما طبيعة الإنسان هي هذه. هل نحتاج هنا إلى أن نسأل الفيزيائيين في المختبرات الذين لديهم الميكروسكوبات لينظروا ما الذي يخرج من النعناع ويصل إلى الأنف، أو لا نحتاج لذلك؟ هذا من باب ما لا يكلفنا الله تعالى، باب التنطع، من باب التنطع في الدين، لا حاجة لنا لهذه الأشياء. ما دام هذا ليس له جرم طبيعي ندركه بحواسنا الطبيعية فلسنا مسؤولين عنه، وهذا نظام. لا يقول أحد لقد ظهرت العلوم فلن تستفيدوا منها، ولو أدخلتموها في الاعتبار لمكنتكم من المناطات ولحققت لكم المناطات، وأنتم تحققونها فقط هنا بالتأمل والتخيل. استعملوا الأدوات لتحققوا مناطة وجود المادة التي تنتقل، لا نحتاج لذلك، لا نحتاج لهذا. يكفي أن هذا الأمر ليس له جرم، فما دام كذلك فهو مذكر، الأمر فيه خفيف إن كان مشموما. هذا كله والله أعلم يبدو أنه لن يكون إلا من هذا المقام، ما دام الإنسان لم يمسه وما دام لم يتلطخ به فإن هذا قد يخفف فيه الأمر. فإن كان عن اضطرار فحكم الاضطرار هو الرخصة، وإن كان ذلك عن اختيار فليختار الإنسان طريقا ليس فيه هذه الرائحة إن وجد. فإن لم يوجد إلا طريق واحد، أو الطرق كلها قد ملئت بهذه الروائح، لا الغسل بها لا بد فيه من الفدية، لا تحتاج أن تغسل بهذه الأشياء. خذ معك صابون منزل إذا ذهبت إلى الحج أو شيء ليس له رائحة واغسل به الصابون الذي ليس فيه رائحة، ولا هذاك الصابون البلدي وش فيه الريحة، هذاك مشكلة الصابون البلدي فيه الريحة ليست يعني خبيثة، وأثر خبيثة سيلحقونها بها. على كل فالمسألة إذا وجد لها مخرج والإنسان يستطيع أن يتخلص وأن يتوقع هذه الأمور فإنه يسير إليه، وإن كان مضطرا وليس له منها إلى الوقوع فيها فقد تغتفر. المدونة ذكر أنه لا في ليس في صابون مطيب بالريحان الرياحي، وفي الحقيقة مسألة خلافية وسيأتي الكلام فيها. الطيب كله إذا مس الجسم، طيب كله إذا مس الجسم وكان الجسم مصدر الرائحة لا بد فيها من الفدية، هذا هو الأصل. إذا كان مصدر الرائحة الجسم لا بد فيه من الفدية، وإن ذكروا ما ذكروا في ذلك فالأصل هو هذا، ولكن هذا هو الذي سيترجح أخيرا. نعم. كريحان وورد وياسمين. نعم. قوله كريحان وورد وياسمين، وأما ما يعتصر مما ذكر من المياه فليس من قبيل المؤنث بل يكره فقط كأصله، كما نص على ذلك في الطراز قال الحطاب وهو الجاري على القواعد، وقال ابن فرحون فيه الفدية لأن أثره يقر في البدن، واعتمده مصطفى الرماصي معترضا به على الحطاب وهو غير ظاهر، إذ كلام المدونة صريح في كراهته فقط وحينئذ فلا فدية فيه، وبذلك تعلم أن اعتراض مصطفى الرماصي على الحطاب غير صواب. انتهى من البناني. الآن عرفنا أن المذكر شمه من بعيد وصول رائحته إلى الأنف الأمر فيه مكروه فقط وأنه لا فدية في ذلك. لكن إذا عصر هذا الشيء وخرج منه الماء مثلا كأن ضغط على هذه الأشياء الرياحين الياسمين ورد وكذلك هذه الأم التي ذكرناها النعناع ونحوه فخرجت منه هذه المادة التي تصير مائعة أو غير مائعة، المهم المادة التي تعتبر لها وجود خارجي، هل نقول بأن هذه المادة مؤنثة تعتبر من الطيب المؤنث لأن له أثر إذا اجتمع فيه أمران أثر ورائحة؟ إذا نظرنا إلى ماهيته حقيقة هذا مؤنث لأن له مادة هي هذا الذي نراه الآن قائما، ثم إذا شممنا هذا الشيء نجده فيه رائحة، فمقتضى حقيقته أنه مؤنث. لكن إذا نظرنا إلى أصله إلى الأصل الذي استخرج منه الورد ياسمين إلى آخره، هذه إذا نظرنا إليها واعتبرنا الأصل قلنا ما كان الماء الذي يكون من الطيب المذكر مذكر فإنه يصار إلى ذلك. الذي نص عليه أهل المذهب اختاروه تغليب الأصل على الماهية، قالوا ما دام هذا هو أصله فماؤه مثل أصله لأن الفرع له حكمه الأصلي، ومقتضى ذلك أنه أن هذا الشيء لو عصر منه وشم فإن هذا لا إشكال فيه، ما فيش إشكال. إذن فشم الرياحين كشم ماء الرياحين وشم الورد كشم ماء الورد بلا فرق، إذن فلا إشكال في ذلك نظرا لأن الفرع له حكم الأصلي في هذه الفرع. لكن منهم من التفت إلى تقرره وبقائه لأن له مادة تثبت، فلو أنك جعلتها على اليد مثلا أو جعلته على الثوب فإنه يقر يثبت جرمه يثبت وليس رائحته، جرم ذلك الماء يثبت وتبوت الجرم مع إطلاقه لهذه الرائحة يصير هذا المصدر مؤنثا يصيره مؤنثا. على كل فالمناطان هنا مختلفان، تحقيق المناط هنا أمر ثابت فالأصل ثابت هذا لا إشكال فيه والعادة قاضية بذلك، ووجود صفات المؤنث فيه ثابتة يبقى الترجيح. هنا لم يذهبوا إلى الترجيح ولم يناقشوا، وهذا في حقيقة نقص في المادة الأصولية الفقهية هنا، وكان من الواجب أن يطرحوا الترجيح، لكن كل ما طرحوه هو تقرير المذهب. الشيخ مصطفى الرمسي عارض على الحطابي في هذه المسألة، قال بأن هذا الذي ذكرتم غير صحيح فالمادة لا تلحق بالأصل، قال ولكن هذا عارضه فقال بل تلحق به لأن المدونة نصت على أن أصل المذكر مذكر سواء كان ماء أو غير ماء. إذن فإن ما الذي استفدنا من هنا تقرير المذهب فقط، فأين ترجح المناطين؟ هل دار بخلدكم الآن هنا يمكن أن يكون مرجحا؟ ما الذي ترونه الآن سيترجح؟ هل نقول بأننا نغلب الأصل فالفرع مثل أصله فلا نصير إلى الحكم في ذلك بأي فدية وإنما نقضي بالكراهة ثم نذهب؟ أو لا بد أن نقول بأن هذا لما صار له حقيقة طيب المؤنث وجب المصير هنا إلى تغريب هذا الجانب؟ ما الذي ترونه في هذا المقام؟ شنو اللي كيبان لكم؟ هل عندكم هنا شيء من القواعد قد حضر؟ هل حضر شيء مما نستعين به في الترجيح في هذا المقام؟ قاعدة ما يرجح به المناط على المناط، مش كي ترجح المناط على المناط. إن السؤال يفتح باب النظر، ما دام السؤال لم يرد فكيف يمكننا أن نمد النظر الآن إلى استعراض ما ترجح به العلل بعضها على بعض مع شدة حاجتنا إليها؟ هي رأس مال، هذا رأس مال فقهي لابد منه، ترجيح المناط على المناط والعلم بمادة التي يقع بها الترجيح، هذه مادة فقهية لا بد منها، وإلا فلا يتمكن الحركة الفقهية في مثل هذه الفروع. أليس هذا من باب الاستحالة؟ نعم، هل الاستحالة هنا من النوع الذي يؤثر يخرج عن الأصل أم لا؟ إذا تغيرت الحقيقة فيخرج عن الأصل. وإن الحقيقة التي تغيرت، ما الذي كنت تشمه من النعناع؟ أليس رائحة ذلك الماء؟ أليس ما تشمه من الرائحة هو ذلك الشيء الذي كان مختبئا فيها؟ وعندما خرج ماذا استحال؟ انفصل فقط، ولكن لم يستحل. فالاستحالة شيء والانفصال شيء. الانفصال إنما هو أن تفرق بين شيئين اجتمع مع بقاء كل واحد منهما على حقيقته الأصلية، فإن هي الاستحالة، أليس كذلك؟ ما توجد الاستحالة، حقيقة الاستحالة هنا غير موجودة، لابد أن ينتقل إلى جنس آخر، إلى ذات أخرى، هذا هي الاستحالة. أما انفصاله فقط عن أصل فهذا يسمى استحالة، فما انفصال؟ نعم. نعم، الجرم موجود. ما الذي سنقرر إذا؟ فدية. يحقه بمؤنث. ألا تعدد ألا يعدد ذلك مثلا بأن هذا الجرم الآن الجرم الذي أخرج ليس هو الجرم الأصلي الذي تعلق به الحكم؟ إذ لو كان هذا الجرم معتبرا موجبا للحكم سيجيبه وهو هناك في داخل تلك المادة، فما الفرق بين وجوده وخروجه؟ شنو الفرق بينهما؟ له جرم وهو في النعناع، له جرم، له جرم وهو في النعناع، له جرم وهو في الورد، له جرم وهو في الياسمين، فالجرمية هنا لم تحدث حتى يقال بأنه حدث مناط جديد، فأين هو الفرق؟ لا يمكن أن يحكم العرف. العرف. نعم العرف ماذا؟ لا يحكم في الطيب. لا. ما له رائحة وليس له جرم كذكرك. ما خلافه هو المؤنث. انتهى الأمر، هذا ضابط فقهي. ولا يعتد بمن سماه مذكرا ولا بمن سماه مؤنثا. وكيف يمكن أن يحكم العرف في هذا؟ ما يعد طيبا يعتبر طيبا وما لا يعد طيبا لا يعتبر. فمثلا هذه الورود. لا تعتبر طيبا في عرف الناس القديم ولا في الحديث، ولكن من التطيب بخلاف غيرها. ماء الورد لا يعتبر طيبا، لا يتطيبون به. أليست له رائحة طيبة؟ له رائحة لكنه لا يقصد به. هذا هو معنى أنه ما هذا معنى أنه أنه أنه أنه أنه طيب، له رائحة طيبة، خلاص له رائحة طيبة وهذا كافي. والرائحة الطيبة أيضا التي لا نعتد بها هي التي خالفت طبائع الناس، هي التي لا تسمى رائحة طيبة، لأن من الناس من يستطيب الروائح الكريهة، وهذا لا يعتد به، لا يسمى هذا لا يسمى هذا الضرب من الإحساس إحساسا بالطيب، بل هذا مرض. أنك مثلا من الناس من إذا شم رائحة الكيف الله الله الله على ريحة وأرى كان جلسوا بعض مرات معهم وكان شوف سبحان الله العظيم الشعور ديال الناس مختلف، لأن دخول الإنسان في مثل هذه الأمور ضروري لفهم حركة تفكير الأمة حتى لا يبقى دائما معزولا عنها. نعم، لأن هذوك لتتكيفوا كيقولوا تتكيفوا يعني يحدثون كيفية جديدة في الدماغ، وهذه عبارة علمية، عبارة علمية، هذه ماشي أنهم غير كيهضروا، يحدث كيفية جديدة في دماغه، يعني أن اللفظة حقيقية وليس أنها لفظة بلا معنى. الآن هذا الآن إذا شم هذه الرائحة يعتبرها من أحسن الطيب في الوجود. نعم، ومن الناس من عنده تلك الرائحة الكريهة هي الريحة الطيبة، وهم طائفة ممن عرفوا في الفلسفة القديمة والحديثة بأنهم كانوا يامرون بالإيغال في هذه الجهة ومعروف صاد ومعروف مجموعة من الفلاسفة الذين يدعون إلى أكل النجاسة وأكل إلى آخره. لذلك لكل إنسان حالته. على كل حال فهذه الأحوال قد تعرض فينا، ولكن لا تعتبر الذي يسترد الروائح التي تنفره منها الطبائع السليمة. وهذا لم ينسه الفقهاء عندما يذكرون هذه، يقول الطبائع السليمة، يقولون السليمة، يشيرون إلى السليمة السوية الفطرية التي لم يحدث فيها تغيير ولا انحراف. إذن هذا هو حق هذا الذي ذكرناه، فمنهم من ألحقه بطيب المذكر نظر الأصلي، ومنهم من صيره مؤنثا باعتبار حاله. وعلى كل حال فالذي يظهر هو أن يصار إلى الاحتياط في مثل هذه الأحكام. ثم قال نعم. قال بناني وهو غير ظاهر لمخالفته قول المدونة يكره أن يتوضأ بالريحان، قد حمله سند على غسل الماء غلا غسل اليد بالماء المعصور من الريحان. نعم سيأتي الكلام على هذا. وكذا يكره شم مؤنثه بلا مس، وهو ما يظهر لونه وأثره أي تعلقه بما مسه تعلقا شديدا كمسك وزعفران وكافور. هذا الآن قلنا بأنه يكره شمه، وكذلك يكره شم ماذا؟ مؤنث أيضا. المؤنث هو هذا الذي إذا مسسته علق بك، وقد فسره بأنه كافور ميسك زعفران، أن هذا يعلق بالجسم، إذا مسسته بقي أثره ويبقى إذن حتى جرمه في الحقيقة، أنه إذا مسست مثلا المسك إذا حككته فإنه يعلق بالجسم، خلاف مثلا إذا مسست النعناع كذا ولم تضغط من أجل العصر ثم نظرت في يدك لا تجد شيئا على ما أظن. على كل حال ما يكون له أثر وما يبقى مع بعد ذلك ريحه مستصحبا للأثر فإن هذا يعتبر مؤنثا، وهذا أيضا يكره شمه بلا مس بلا مس. أما إذا مس فإن هذا يقضي بوجوب الفدية، لأن هذا من باب حمل الطيب في الجسم، فيصير هذا مثل التضمخ به والتطيب بلا فرق. هذا حكم هذا الفرع. قوله وكذا يكره شم مؤنثه بلا مس، هذا هو مذهب المدونة، وبه قال ابن القصار وعز الباجي للمذهب المنع. قال القلشاني اختلف في شم المؤنث كالمسك دون مس هل هو ممنوع أو مكروه، وعن الباجي المذهب الأول، وابن القصار قال بالثاني وهو نص المدونة. ونص ابن عرفة في كون شمه أي المؤنث ونص ابن عرفة في كون شمه أي المؤنث دون مس ممنوعا أو مكروها، نقل الباجي عن المذهب وابن القصار. قلت وهو ظاهرها انتهى من البناني. نعم في هذا البحث، لأنه هل هل هل هل مسه هل شمه ينزل منزلة مسه. وعلى كل حال الأحاديث التي وردت في الحقيقة كانت قد ورد فيها المس والتطيب فقط، هذا هو الذي ورد. أما الشم فبالضرورة أنه لا بد أنه قد يقع، وأن دفعه هذا في الحقيقة أمر مستحيل، أنه إذا مر الإنسان بأسواق التي في هذه الأشياء فلا بد أنه قد يشم هذه الروائح. ولا شك أن هذه الأمور كانت تباع في أسواق في الزمن النبوي في مكة وفي المدينة. أنا ما أعتقد أنك ستكون حاضر أن في الحج، لأن الحج موضع للتجارة، والتجارة من جملتها التي كانت ترج في ذلك الزمن العنبر والمسك، والمسك الحقيقي وليس المسك المزور، والمسك الذي كان يباع في ذلك الزمان شديد الرائحة، فإنه قد تشم من زمان من مكان بعيد، ومثل هذا في الحقيقة قد يقضي الشرع باغتفار فيه على ما يظهر. على كل اختلف في شمه هل الحق بلمسه، الحديث قاض بالحصر بين الشم والتطيب، لكن قد يستنبط منه بعضهم معنى فيقول القصد هو ترك الترفه، فإن كان هذا مقبولا ومسلما وكان من مقاصد الشرع في تحريم ما ذكر هو ترك الترفه فإنه حينئذ سيعلل بذلك، وإذا علل به فإنه سيدخل الشم أيضا أنه فيه الترفه. على كل انظر هل أنت ستقتصر على ما ورد في الحديث من التضمخ والمسي لأنه مثله في الحكم، أو أنك ستمد نظرك إلى أوسع من هذا فتقول غرض الشارع من هذا كله هو منع الترفه، وما دام الترفع هنا قد تحقق فإن هذا يلحق بالممنوعات ومن ثم يقضى فيه بالفدية. هذا هو مجرى القول الفقهي في هذا الفرع، وهو كما ترى على هذين الوجهين قصر والتمديد. وكره مكث بمكان به طيب مؤنث. نعم، نفس الأمر، أن المرأة إذا كان الإنسان مثلا في محل يباع فيه هذا الطيب كحانوت عطار هو بالحرم يبيع العطر، وجئت جلست عنده فمقامك عنده مكروه أيضا، على كل حال المقام هنا وسيلة ومتعلق الكراهة الشم، وإنما عبر بهذا فقط ليبين أن الوسيلة تنزل منزلة الغاية، فإذا كان الشم مكروها فوسيلة التي تؤدي إليه أيضا مكروهة سواء قصدت أو لم تقصد. لكن فهذا بين، لأن إذا كان الشم مكروها فلا يتمكن منه شيء إلا بالوجود، وإذا كان هذا الوجود يمكنه من هذا الشم فله حكم هذا الشم من الكراهة، فيسوى بين الغاية والوسيلة. هنا ما الفرق بين المؤنث والمذكر في هذه الجزئية، حيث قيد الطيب هنا بالمؤنث فقال لا يمكث بمكان فيه، مفهومه إذا كان في مكان فيه المذكر؟ نعم نعم، هذا قد خفف فيه، ولكن المقام هنا إذا كان سيمكنه من الشم وكان الشم يحصل له فهذا يستوي فيه المذكر والمؤنث، مفهوم؟ وإذا كان بهذا المكان الذي قد يسم فيه ذلك فهذا مخصوص بالمؤنث لعدم تحقق موجب الكراهة في المذكر. وكره استصحابه أي المؤنث أيضا للمذكر، فلا يكره مكثه بمكان هو به ولا استصحابه ولا مسه بلا شم كما يفيد الثلاثة قوله وشمك ريحان. نعم، المذكر كما تعلم حقيقة أن المذكر هنا إنما كانت له علاقة بالمؤنث من جهة الرائحة فقط، وقد انفصل عنه بالذات وانفصل عنه بالأطار، فلذلك سوى به في الكراهة في مسألة الشم فقط، وما دام هذا هو الذي يربط بينهما فكل ما سوى ذلك فإنه سيكون حينئذ مغتفرا. قد تقول بأنه إذا لمسه أيضا هذا ممنوع، لا، لأن هذا ليس قائما بذاته، لأن ماذا قلنا؟ قلنا بأن الذي حرم هو ماذا؟ إما أن يكون مسا له بحيث يعلق به، وإما أن يكون متطيبا به، هذا هو الذي ذكر. فإن كان يحمله من غير أن يصل إليه ريحه فهذا مغتفر. انظر كيف فصلوا هنا بين ما يشترك فيه المذكر والمؤنث في بعض الصفات وما اختلفوا فيه حكموا له بحكم آخر. مسألة واضحة. وسيأتي حرمة مس المؤنث، فأقسام كل أربعة علمت أحكامها. نعم، فلنعيدها، ما هي هذه الأحكام؟ شم المذكر مكروه، هذا الحكم الأول. لمسه بلا شم مكروه، لمسه مسه بلا شم حمله، واش مس المذكر؟ مس المذكر مكروه، مس المذكر مكروه. نعم، كما ذكر السند. نعم، عن غسل اليد بالماء ماء الريحان، هذا فيه تعلق، فيه تعلق، لأن ماء الريحان حينئذ هذا قد صار مادة ألحقت بالمؤنث. النص الذي ذكره هناك في المذكر ما هو؟ لا يكره. دبع عنا مس شم المذكر حكمه مكروه، شمه مكروه، لمسه غير مكروه، حمله جائز، حمله إذا فالرابع ما هو؟ مكث بمكان هو به، مكتوب بمكان هو به. إذا فالمذكر يتعلق به المنع في صورة واحدة وهي الشم، واستثنيت هذه الصور لعدم وجود رابط بين المذكر والمؤنث فيه. لكن إذا كنت أنت لم يقع في ذهنك صحة هذه التفرقة فعليك بالبحث. أن ربما تقول ولماذا فرقوا، أن رأى أنهم فرقوا، هم يقول نحن فرقنا لأننا نرى أن ما يربط الطيب المذكر بالمؤنث واستوجب حكم الكراهة هو الشم واللمس والمس والمكتو، قالوا هذه الثلاثة لا علاقة لها بما به يشترك فيما في يشترك المذكر مع المؤنث. فإن بدا لك أن في هذا الاشتراك حينئذ ويوجد عندك شيء مما قد يكدر هذه التفرقة فعليك بالبحث والنظر ثم انظر ما الذي يقتضي لكم في ذلك. نعم. التفرقة لا يمكن أن تؤخذ من قوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثوب مسه الورص وهو الزعفران. فيعلم من قوله مسه أنه له جيم فيفرق بين المذكر والمؤنث. نعم نعم وجب المس المس المس في الحقيقة إذا كان يوتر الأثر ويترك الأثر فقد سبق أن قلنا بأن في خلاف المذكر. هذا الحديث ينصر من قال من قال بأنه يلحق المذكر بالمؤنث، لأن لأن لأن هذا المؤنث هذا مسه يعني أنه نجرم. نعم هذا له مؤنث الزعفران والورصة مؤنث هذا. نعم نعم قد يؤخذ منه هذا الفرق. نعم قد يؤخذ منه قد يستأنس به في هذه التفرقة. نعم. يصلح لذلك. وكره حجامة بلا عذر خيفة قتل الدواب فإن تحقق نفي الدواب فلا كراهة. نعم هل ثبت إذا لم يزل بسببها شعر وإلا حرم بلا عذر وافتدى مطلقا لعذر أم لا؟ نعم هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم؟ محرم. وهو محرمون وكم هو محرمون يعني نقول هل احتجم وهو محرمون؟ نعم. أو هو صائمون؟ لا محرم. ما الذي ثبت عندكم؟ عبد الله بن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل. نعم. من طريق مكة في وسط رأسه. نعم إذن في الحديث قد صح بأن ابن احتجم وهو محرم. ثبت أنه عليه السلام كما سبق أن ذكر أنه احتجم وهو محرم، ومقتضى هذا الجواز مطلقا بلا قيد. ولما قرر الحكم هنا وجد بأنهم قد قيدوا سقوط الفدية عنه. أولا قيدوا هنا الحجامة نفسها بالحاجة إليها وأثبتوا الكراهة مع ذلك. مثل هذه الفروع التي قررها الفقهاء على هذا الوجه مما يثير في بعض النفوس أنها مخالفة للحديث، كان هكذا سيظن أن باسم حجامة وفي وسط رأسه والحجامة تستلزم بالعادة سقوط بعض الشعر من محل الاحتجام، ولم يرد أنه عليه السلام قد افتدى. فمن أين جاء هؤلاء أولا بالكراهة، ومن أين جاءوا بأن الفدية قد وجبت؟ أليس في هذا الذي قرروه ما يخالف منطوق الحديث وما تستلزمه وما يستلزمه؟ هكذا سيتوهم بعض الناس. إذا أنت نظرت في الموضوع الذي نحن فيه فإنه أحكام الإحرام وما يقتضيه الإحرام من أمور واجبة على المحرم، ومن جملة هذا الذي يقتضيه هذا الأمر منع إزالة الشعر بالنص القرآن، ثم ليقضوا تفتهم فجعل موضع قضاء التفت ومن ذلك نزع الشعر وإسقاط الأسنان بعد تمام الإحرام. ثبت هذا بالنص القرآني. وهذا الحديث جاء فأخبر بأنه احتجم ولم يذكر الراوي أي تصريح منه عليه السلام بسقوط الفدة في ذلك لم يذكر. في الحديث التصريح بوجعه صلى الله عليه وسلم احتاج منه يتصمه محرم من وجع كان به. نعم. حديث عباس وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. نعم. لم يصرح في هذا الحديث بأنه أسقط الفدية ولم يذكر ذلك، فما الذي يفعل في مثل هذه الأحوال؟ هل عدم النقل لإسقاط الفدية دليل على سقوط الفدية؟ هل مثل هذا مما يخصص عموم القرآن؟ هل مثل هذا مما يخصص ما أقدم ما عليه الإجماع من وجوب الفدية في نزع الشعر من الرأس؟ أين الدليل على الذي سيسقط هذا؟ خلاص الراوي لم يذكر بأنه افتدى، ومن قال لك بأنه لم يفتدي؟ لم ينقل أنه افتدى ولم ينقل أنه فدى، وبقي هذا المحل فارغا من حكم قولي منه عليه السلام أو فعلي مما يمكن أن يتمسك به. فلما كان هذا المحل فارغا من أي دليل على النسخ أعمل بالآية التي في الأصل واستصحبات فقضات بوجوب الفدية في ذلك. كل ما في القضية أن دليل ورد فأعطي حظه، وهو جواز الاحتجام لمن احتاج للاحتجام، هذا منتهى القول. ثم قضوا في ذلك بالكراهة نظرا لأن هذا الفعل يخالف أفعال الحج، فلا يصار إليه إلا عند الضرورة والحاجة، الحاجة عند المرض أو للعلة، أن الضرورة شيء آخر، العلة شيء والضرورة شيء آخر، فلا بد من التفريق بينهما فيما يقرر من الأحكام. هذا أقصى ما أعطاه الحديث، وعدم النقل لا يدل على عدم الوقوع، فكيف يمكن أن نترك القرآن والإجماع بأن هذا محل تفرض فيه الفدية وأن هذا سبب شرعي يقتضيه ثم نأخذ بالاحتمال؟ احتمل أن يفتدي واحتمل أنه لا يفتدي، لم يفتدي، ثم إن الأصل فيه أنه عنده الهدي، ولا شك أنه لما أتى بهديه قد يكون أتى بجميع ما عليه من الفدية، ومن يدري هل الاحتمال يرفع دلالة يرفع نصا قطعيا كالقرآن أو يرفع حكم إجماعي؟ هكذا يظن بعضهم في مثل هذه الكتب خلفت هذه الحديث، علاش فرضت الفدية؟ احنا اللي فرضناها؟ ماشي القرآن؟ ماشي الإجماع؟ متى ارتفع حكم القرآن؟ وبماذا ارتفع؟ بماذا ارتفع حكم الإجماع؟ ومتى ارتفع؟ وبإيش يرتفع؟ الجاهد بالفقه يجب عليه كما كيقولوا شا يسد فمه بالدرجة وما يهدرش في هذه المواضيع. انت ما عارف والو، سيدي خالفوا الحديث، ها هو عليه السلام قد احتجب، من اين جاءوا بالفدية؟ نص القرآن هنا قوي جدا لعدم وجود ما يزحزحه، وهو باق على دلالة القطعية، وساعده بل ايضا يكاد يكون قطعيا ايضا الاجماع بان ازالة الشعر من الرأس يستلزم الفدية، فما الذي أسقطه؟ احتمال، احتمال أنه افتدى يقابل احتمال أنه لم يفتدي، لم يفتدي افتدى، الاحتمال هو الذي سنرفع به دلالة القرآن، الاحتمال هو الذي سنرفع به دلالة الإجماع، فما لكم كيف تحكمون؟ فلا تتذكروا. هذا هو الذي تسمع عندهم مخالفة الحديث عند بعضهم، وكذبوا الحديث أعطي له ما أداه والباقي يعمل فيه بالنصوص القطعية الثابتة فيه، فيكون كل قد نزل حيث وجب أن ينزل، وأعطي لكل ذي حق حقه من الأدلة، فأين هو الإشكال؟ هؤلاء أفسدوا الدين وأفسدوا الشريعة ولذلك يجب أن يعاملوا بما يستحقون. كيف نرفع القرآن ونرفع الإجماع ونرفع الأدلة الشرعية بالاحتمالات ونعطل شرع الله في محله بالأوهام؟ لا، يمضى الدليل إلى نهايته، فإذا أردت أن تخصص منه أو أن تقيد جئ بالدليل ونحن معك. لو قيل بأنه عليه السلام لما احتجم واحتجم فلان قول لا تفدي، خلاص عرفنا التخصيص. هذا إذا أردنا أن نخصص القرآن بالحديث وفي ذلك ما فيه وفيه ما فيه، هذا إلى سلمنا. وقد لا يكون افتدى ثم يتردد النظر لماذا لم يفتدي، هل هذاك من خصائصه، هل هذاك من شريعته، هل هذاك، فلا يكاد يسلم لك دليل مع قوة النص الذي في القرآن والإجماع. هذا مصار النظر الفقهي على التحقيق وليس كما يتوهم بعض الناس. نعم، هذا هو الحق. الفقه ما لم يدرس على وجهه الأصلي لا يمكن أن يفهم. أجيون قرب بلوغ المرام، احنا قلنا بلوغ المرام بأي أدوات، بأي مناهج، بأي أسس، كيفاش غتقرا بلوغ المرام وأنت ما عندك الصناعة الفقهية؟ باش غتقرا بالزعتر؟ حواش جيبوا البندر. راقي الصناعة الفقهية هي ضرورية، وإن تغافل عليه الناس واحتقروها فسيأتي اليوم الذي إن شاء الله تعالى ستهر فيها بركته وأثر في الوجود. احتقار الإهانة سيدي، ثم سيدي كتقرأ الفروع، هنا كنقرأ الفروع من أجل النفوذ إلى الأصول بطريقة ذكية ومرنة. لا تفهم مثل هذه الطرق، تغريب عن هذا الميدان. ننفذ إلى أعماق أصول الشرع من حيث تدري ولا تدري. نعم، ولا يكاد ينفلت فرع من قبضة الأصل، فإن دل الأصل على فساده خلاص قلنا هذا الفرع قضت الأصول بنظرنا على أنه فاسد، وإن أقرت أصول الشرع ثبتناه ومضينا عليه. نعم، هكذا هكذا هكذا تبنى الفروع وهكذا تقرأ. نعم هكذا. وكره غمس رأس في الماء خيفة قتل الدواب أو تجفيفه، أي الرأس إن اغتسل مثلا بخرقة بشدة. غمس الماء في الرأس منع لأنه ليس هو الذي منع لذاته، وإنما منع لما يفضي إليه من أنه ربما أدى ذلك إلى خانق القمل، أن القمل قد يخنق من شدة الماء، أو ربما لم يخنق ولكنه قد يسقط في الماء فيموت. ما عرفناش واش القمل تيموت بالخرق ديال الماء ولا لا، ما عرفناش. زربتو القمل واش كيموت الى رحتيه في الماء ولا لا؟ واش كيموت ولا ما كيموت؟ ذهب زمان القمل والبقي واخبارهم تعد من الزمان إلى آخره. الغابري الشعر ديالها الشعرية هذا ماشي شعر. على كل حال، إذا خلاصة الكلام أن القمل أن هذا محرم لأنها يؤدي إلى خنق القمل، ولكن القمل محال واش كيموت إذا سقط في الماء، لأنه من العادة المتقدمين أنهم إذا أردوا أن يعرفوا بماذا حملت المرأة وقبل أن تلد بمدة يسيرة يظهر فيها الحليب في التدين ديالها، فيخرجون ذلك الحليب ثم يلقون فيه قملة، فإن سبحت ومرت بسلام فما في البطن بنت، وإن وقفت في الوسط ويتزحف ولا تستطيع المرور فهو مذكر. هذه طبعة قديمة كعرفوا بها ماذا في بطن المرأة، واش مذكر ولا مؤنث، ما كتقدرش تقطع ذاك المسافة ديال الكاس وهي تسبح، كتخنق كتوقف في الوسط وكتبقى تضرب. هذاك مذكر، هذاك حلوف. اما اذا كانت مضت سريعه بلا تعب كيقولوا هذه راه في بطنها انت، كل هذا الشيء كان بعلامات كثيره، وانما كانت هذه فقط من الامور التي كانت معروفه قبل ان تظهر هذه الالات وقبل ان يكتشف الجنين وقبل أن يقال الجنين يتحرك، الجنين مقلق شوية، الجنين فرحان شوية، الجنين زين غير تولد معوج زين غير تولد. وإلا كانوا كعرفوا كيش كيتولد يقول لك كيفاش غيكون، واش غيكون مقلوب، واش غيكون مستقام، واش غيكون شي مسخوط، كيف غيكون؟ ويعلموا ما في الأرحم. داك الشيء راه كيعرفوا حتى المتقدمين، راه كيعرفوا المرأة كتعرف داك الشيء اللي فيه واش مذكر ولا مؤنث. أنا مذكرة معروف الطبيعة ديالو في الكرش، والمؤنث راه معروف في الكرش. كيضرب برجلين بزاف، الآخر ما كيضربش. كيكون في واحد الجنب، الآخر تيكون في واحد الجنب. معروف هذا الشيء عند العيالات. بمجرد ما كتحمل المرأة تيقول لك هذا ذكر، كيضرب لي بالرجل، بغى يخرج، بغى يبقى، ويمشي في حالاته. مؤنث كتبقى مسكينة هي تعرفها علاش تخرج، فين غادية؟ حقوق المرأة ما حقوق المرأة، هذا غير مسكينة يعذب، والله ما تبقى تما مرتاح، ما غادية فين؟ هذه أمور حقيقة طبيعية قد كان من تقدم على دراية بها. خلاصة الكلام أن غمس الرأس في الماء قد يؤدي إلى قتل اللمن، قتل ما عرفتش فرنسو القمل ماشي النمل على هو ولا زهرة، يقدر يكون فيه حتى النمل نيت ما تعرف. إذا كان كيشرب السكر بزاف وطلع عليه السكر، داك النمل الصغير يحب داك السكر، يقدر أن يقتل الهوام الذي قد تكون عالقة برأسه. فهذا هو وجهه هذا الذي ذكر من الكراهة. ها؟ لا هذه ماضين، هذه كان غير الكراهة، ما قالوش بالحكم. أنا قالوا إن كان مخافة، هذا غير ماضينا، ماضينا الوقوع، وذلك القسم فيه والكراهة. أما إذا كان يتحقق بالقتل، إذا كان يتحقق بالقتل أو تحقق من القتل فهذا لا إشكال فيه، فإنه يجب عليه الفدية. هذا فقط إذا كان غمس الماء مع عدم معرفة المآل. نعم. قوله وكره غمس رأسه في الماء، فإن فعل أطعم شيئا من طعام كما هو نص المدونة، واختلف في الإطعام المذكور، فقال بعضهم إنه واجب، ومحل الكراهة على التحريم. صدره مصطفى الرماطي لعدم ذكر الإطعام في غير ذلك من المكروهات كالحجامة وتجفيف الرأس بشدة، وحملها سند على كراهة التنزيه، فجعل الإطعام مستحبا، وتبعه المصنف انظر البناني. لكل حال مدونة فيها الكراهة، ولكن المفسرون للمدونة فسروا النصوص المدونة اختلفوا، فقال قومون بأن معنى كره حرمة، قال قومون كره بمعنى أنه على خلاف الأولى أو أنه كره تنزيه، ثم قضوا في ذلك تبعا هذا التفسير، فمن قال في التحريم قضى فيه بالإطعام، ومن قال بأن الكره كره تنزيه قال يستحب فيه الإطعام فقط، نظرا لأن النص قد ورد بذلك في المدونة. هذا ما ذكر في هذا الفرع. وكره نظر بمرآة أي فيها خيفة أن يرى شعة فيزيله. نعم، وكما يحرم غمس الرأس يحرم تجفيفه مثلا بخرقة بقوة، لأن ذلك أيضا مضنة قتل الهوام. وكره أيضا أن ينظر في المرآة، وليس النظر في المرآة هذا مما هو محرم لذاته، وإنما كره مش محرم، وإنما كره لأنه قد ينظر الحاج في وجهه فيرى شعة فيمد إليه يده فيسقطه أو يزيله فيترتب على تلك الفدية. على كل هذه أسباب جعلت لها حكم المسببات، فلذلك قررت فيها هذه الكراهة، ووجه ذلك بين، فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. وهذا مخالف هنا سبحان الله عملوا هنا بسد الدار على المالكية، وخالفوا في ذلك مذهب بعض الصحابة كابن عباس. ابن عباس كان لا يرى في النظر في المرأة ونحو ذلك شيئا، قال بأن هذا لا إشكال فيه، وأن هذا مما زيد من الناس، وأنه ليس مما هو مطلوب بالإحرام، ولكن المالكية هنا استعملوا سد الذريعة فأغلقوا هذا الباب لئلا يؤدي إلى الوقوع في هذه المحظور، وهو ما ذكر من قتل الهوام. هذا تعلق بهذا. نعم. قال أشهب: وما يخاف في الغمس يخاف في صب الماء، وكان أشهب وابن وهب يتغاطسان إرادة مخالفة ابن القاسم. نعم. ومقتضى هذا أن ابن القاسم لا يقول بكراهة صب الماء على الرأس وهو كذلك. نعم. قال له: ما الفرق بينهما؟ القتل القتل، إذا سب الماء على رأسه فسيقتل الهوام، ابن القاسم جعل التفرقة هنا واستجنها أشهاب وابن وهب. ابن وهب أعلم من ابن القاسم. ابن وهب أعلم من ابن القاسم بالفقه والحديث ومن المحدثين الفقهاء. ولذلك يقال عند الملك ابن القاسم فقيه وابن وهب عالم. وعلى كل حال مرتبة ابن وهب أعلى. وأشهاب أيضا يساوي الشافعي في الفقه كما يقال، عالمان كبيران مجتهدان لهما مذهبان مستقلان وينسبان لمذهب مالك. أشهاب تقريبا إذا نظرت في المذهب تجد أنه قد سن مذهبا مخصوصا به، وإذا تتبعت الفروع التي ذكرت تجده دائما ينشئ مذهبا موازيا. وهكذا علماء الاجتهاد، نحن نكثر المذاهب شيء غير مرغوب فيه، ولكنه ينشئ مذهبا داخل مذهب. وهذه الطريقة هي التي بقيت بعدما خاف الناس أن تكثر المذاهب وتتشتت الأمة وتكثر الفرق، بقوا في المذاهب مع عملهم بالراجحي والدليلي والترجيحي على الوجه الذي تقتضيه القواعد والنظر. هكذا مضوا ما شابنا ذا نظر فيه تجد أنه موافق للملك في شيء في مخالفة شديدة كمخزومي، هذا المخزومي كذلك مخالفة لمذهب الملك شديدة، وإن كان تولى مكانه وتولى الفتوى بعده، هو الذي تولى الفتوى بعد مالك، ومع ذلك فمخالفته له شديدة كثيرة. والمخالفة تقتضيها الأدلة، وليس أنه يقصد المخالفة، أن كل علماء الأمة لديهم متبع واحد وهو الرسول، ما عندهمش متبع آخر، وما جاء به وأدلة التي قصها. هذه قاعدة لا يخرجون عنها. لكن إلى قنا شهاب مثل عبد بن وهب مثلا كانوا يتغاطسان وهما محرمان، يغطسوا باش يخالفوا ابن القاسم باش يبينوا بأن مثلا ابن القاسم مخالف. وكما قال فإنك إن جدلتهم قلت لهم الغطس مكروه سيقولونك وصبوا الماء، فتقول جائز. قبل الفرق بينهما، أليس الصب يقتل أيضا القمل؟ إذا صببت الماء على رأسك مثلا تصب عليه الماء، ألا يقتل؟ الماء يقتل، يقتل بالغسل ويقتل بالصب، فما الفرق بينهما؟ ولكن ابن القاسم فرق بدون موجب للتفرقة. هكذا، لأن الذي يفرق بلا علة هو الشارع، والذي لا نسأله لماذا فرقت، ولكن غيره إذا فرق لابد أن يبين من أين أخذ التفرقة، فهو مسؤول عن الكشف لا عن الإحداث، أن يكشف الفرقة لا أن يحدث الفرقة. الفقهاء لا يحدثون وإنما يكشفون، إذا وجدت الفقيه قد فرق فمعنى أنه كشف وجود الفرق، استكشف فكشف وأظهر هذا الفرق. أما الرسول لا، الرسول عليه السلام يحدث الفرق ولا نسأله عن من أين أتاك هذا الأمر. على كل حال فهذا هو الذي تقرر في هذا الفرع، وفيما ذكر كفاية اكتفي بهذا القدر إن شاء الله.